أصدرت اللجان الشمالية والجنوبية والخارجية لتطبيق إيلول الخامسة عشر حزيران المشترك يوم الخامسة عشر الاثنين نداء للجنة القومية المشتركة لتطبيق الإيلول المشترك. ذكر النداء أنه مرة الواحدة والسبعون سنة منذ ذلك اليوم التاريخي حيث استرجع أبناء أمتنا البلاد المسلوبة على أيدي القوزاة الإمبراليين اليابانيين. وأضاف أن أمتنا استعادت البلاد عبر النضالات الصامدة والطويلة الدامية، إلا أنها تعاني آلام الانشدار أكثر من 70 سنة ناتجة انقسامها إلى شطرين على يد القوى الخارجية، ولا تحقق توحيدها، وتصطدم كل الثمارات التي أتى بها إيلول الخامسة عشر حزيران بالرفض والتوقف حتى اللقاء والتزاور والحوار والاجتماع بين الشمال والجنوب. بل تستمر معاملات القوى المحلية والخارجية المعادية للتوحيد ومساعية لإدامة انشدار أمتنا. وتعان نداء إلى حل قضية توحيد البلاد بتضافر قوى أبناء أمتنا على وهم أصحاب الشعب، وأكد على وجوب تحقيق تلاهم جميع أبناء الأمة بعد سحق شتى ألوان معاملات القوى المحلية والخارجية المعادية للتوحيد والتي تفرض الانشطار والمجابهة وجمع قوى الأمة وذكائها على أساس احترام النظام والنسق للطرف المقابل والحث النشيط على تصالح وتلاحم. وكذلك دعا إلى تحقيق السلام الدائم والوديد في شبه الجزيرة الكورية وإيقاف أعمال المجابهة الحربية مثل المناورات العسكرية المشتركة التي تحدد سلام شبه الجزيرة الكورية والأمل الإيجابي من أجل إقامة نظام السلام الوديد. فلنقم بإنشاء وتنشيط اللقاءات متعددة الجوانب والتزاور والحوار واجتماع التوحيد بين الفئات المختلفة في الداخل والخارج، لنبذل قصارى الجهود من أجل تنشيط اللقاءات وتزاور متعددة الجوانب بين المناطق والميادين والفئات مثل العمال والفلاحين وطلبة الشباب والنساء والعلم والإعلام والدين مع الفعاليات المشتركة القومية، ومن أجل تحقيق اللقاءات المتنوعة بين كافة الأحزاب والمنظمات الاجتماعية في الشمال والجنوب واجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة. لنقم بأسرع وقت ممكن بإنشاء الثمار الثمينة من التوحيد والسلام والازدهار التي أعدتها الشمال والجنوب ببذل الجهود المشتركة مثل حديقة كيسونغ الصناعية والسياحة لجبل كومغان، ونفتح مرة أخرى الطريق في الجو والبر والبحر. لنتغلب على المحن والمصاعب الحالية على أساس الخبرات والنجاحات المتماثلة في فتح طريق المصالحة والتعاون والسلام والتوحيد بجمع قوة وذكاء أمتنا بعد نبذ سياسة الانقسام والمجابهة من جانب القوى المعادية للتوحيد في الداخل والخارج. وأخيرا دعا النداء إلى فتح باب السلام الوديد والتوحيد المستقل بعد عودة حتى لانقسام الأمة والحرب والمجابهة.